يخفى عليه بعض الشيء. نعم. أربعة متصلة يا شيخ. نعم. لا يسلم كل ثنتين. هل ورد أن يصليها أربعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثنتين ثنتين. شيئاً هالشيء على الأول. قال رواه أبو داود وسنده حسن لكن رواية الأربعة صح. نعم نفسه رواية الأربعة صح. وشو الحديث الأول علي شو تعليل الأولى خليك عليها أربعة الأول خليك عليها عندك سنده حسن. من هو المحشي؟ من هو المحشي؟ شعيب بن عمر. إذا نحن رابع إن شاء الله ورابع إن شاء الله أعرف أن روايات شعيب فيها نظر من المحفوظ رواية القول. الله الله أبن عزيز رباح وأحمد يوسف الثقة رباح هو أجل وإياه بسم الله يطلب منه أن يتصدق عليه يقول أدع أن الله يشفيه في شيء يا شيخ. إذن شخص مثل لديه مريض وتصدق عنه ويقول للشخص اللي بيعطيه الفلوس يقول مثلا ما هي ان الله يشفيه ما في شيء. طيب مثلا دي متهاون بالصلاه يعطى من الصدقه يتهاون يصلي في البيت يعطى من الصدقه لكن لغيرها تمنعه منه لغيرها محافظ او لا بالاحسان اذا كان يصلي ولكن يصلي في البيت كان عاصي. اما اذا كان ما يصلي ما يعطى من الزكاه يعطى من غير الزكاه من باب التاليف اذا كان فقير مع النصيحه والتوجيه. هو محتاج مثلا عليه دين اذا كان يصلي لا باس يعطى مثلا أو يحث على الصلاة يعطى يعني. وينصح ويؤدب الهيئة تؤدب إذا تخلف يا رب العالمين الهيئة نحن في جمعية خيرية ويتقدم كثير من الروافض لمساعدتهم فقراء مستحقين للمساعدة فهل يعني تخفى خطابات الشيخ ولا يعطون من الصدقة؟ لا يختلف إذا كان تطوع من باب التعريف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم يعطي الكفرة وغير الكفرة مثل ما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن لم يقاتلكم الدين ولم يخرجكم الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا كان فيها تعريف ودعوة الله للسنة فلعل الله ينفع بالأسباب. مع أن تجارهم ما يدفعون المقصود يعطون من غير الزكاة من باب التعريف إذا كان في دعوة مع الدعوة مع التوظيف السنة واعتناء ولا لا يعطيهم يعطيها للسنة والحمد لله. وما الزكاة يعطون الزكاة.